السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير أواخر سورة التوبة. وبين يدي الدرس أذكر ببعض الفوائد المستنبطة من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبة الله عليه، والصلة بين ذلك وبين التفسير أن الله قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فالثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر آنفا حديث كعب بن مالك الطويل، وفيه بعض الفوائد. أعظم هذه الفوائد ما ذكر به كعب بن مالك رضي الله عنه، إذ قال في بيان أعظم نعمة أنعم الله بها عليه أن الله رزقه الصدق وابتلاه بالصدق، يعني أنعم عليه بالصدق، فلم يعلم أنه حدث بكلمة فيها كذب متعمدا سنوات منذ الغزوة إلى أن روى حديثه الطويل رضي الله عنه. قال: وأرجو الله أن يسترني فيما بقي من عمري حتى ألزم هذا الصدق، حتى ألقى ربي عز وجل. فالصدق منجاة. ولذلك ختمت الآيات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لا تكونوا مع أهل النفاق وأهل الكذب. الرسول يقول: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالصادق مطمئن القلب، مستريح البال، لا يخشى العواقب، ولكن الكذاب يخشى أن يكتشف كذبه فمن ثم يعاتب أو يعاقب. فالصدق من أعظم الفوائد المستنبطة، وقد من الله على صاحبه بالتوبة. أما الآخرون فقال الله في شأنهم شر مقولة: فأعرض عنهم إنهم ركس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. من الفوائد استحباب تبشير المؤمنين إذا كانت هنالك بشارة تدخل على مسلم، بادر بتبشير المسلم البشارة. ولا يخفى عليكم أن في بعض طرق الحديث أن توبة الله على كعب بن مالك كانت في بيت أم سلمة، يعني الآيات التي نزلت فيها توبة الله على كعب بن مالك نزلت على الرسول ليلا في بيت أم سلمة. قال كعب: وكانت أم سلمة محسنة في شأنه، فأرادت أن تخرج من بيتها في منتصف الليل لتبشر بتوبة كعب بن مالك، فاستشارت رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن لن تناموا ليلتكم، سينقلب عليكم أهل المدينة. هنا في هذا البيت زيادة، سينقلب عليكم أهل المدينة فلن تناموا ليلتكم. فالشاهد أنها استحبت أن تبادر بتبشير كعب بن مالك بتوبة الله عليه، فتبشير المؤمنين أمر مستحب. وإذا بحثنا الآيات التي في كتاب الله التي تحث على تبشير المؤمنين سواء بالأجر الدنيوي أو بالأجر الأخروي نجد أن تربو على 30 آية وأكثر. بشر المؤمنين، بشر الصابرين. فتبشير أهل الإيمان بخير الدنيا والآخرة مطلب وسبب في توطيد العلاقات بين المسلمين وبعضهم البعض، واستحباب إكرام المبشر. شخص بشرك ببشارة استحب أن تكرمه، ولذلك فإن كعب بن مالك قال: فخلعت ثوبي ما لي غيرهما وأعطيتهما لمن بشرني، واستعرت ثيابا أخرى كي أذهب بها إلى رسول الله. ففي إكرام المبشر واستحباب التبشير والتعجيل به. فيه كما لا أخفى عليكم في القصة أن أهل الكفر يستغلون المواقف ويحلون توجيهها لصالحهم. فالشاهد من هذا أن كعب بن مالك أتته رسالة من ملك غسان، وهو مندوب، إن شئت أن تقول مندوب الروم في جزيرة العرب. ملك غسان أرسل رسالة لكعب بن مالك لما هجر، قال: إنك لست بدار هوان ولا مزلة ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فيها أن أهل الكفر يفتحون الباب لمن صار على نهجهم وعلى مذهبهم وعلى ملتهم كي يرتد عن دينه، فليحذر المسلمون من ذلك. وهكذا أهل الفسق، فقد تهجر شخصا ضعيف الإيمان فيتلقفه أهل الكفر فينتقل إليهم. قل: لماذا أعيش ذليلا؟ فينتقل إلى أهل الكفر ويرتمي في أحضانهم. فليحذر المسلم على نفسه من هذا. وعند الهجران أيضا تنظر إلى الشخص الذي يهجر، هل هو قوي الإيمان ويتحمل الهجران والهجران يؤثر فيه إيجابا، أم أنه ضعيف الإيمان والهجران قد يؤثر فيه سلبا ويرتد عن دينه. فيلزم النظر إلى حال المتعاملين معهم، ننظر أيتحمل الهجران أو أن الهجران يعكس ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في التعاملات مع الناس ينظر إلى أحوالهم. قد يهجر فضلاء الصحابة، هجر عمار بن ياسر لما تزعفر بالخلوق، الخلوق طيب أصفر، وفي ذات الوقت قال الرجل الآخر: بئس أخو العشير، بئس أخو العشير. فلما قدم ألان له القول، فقال لعائشة: إن شر الناس منزلة يوم القيامة، ومن شر الناس منزلة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فيلزم النظر إلى من سنهجرهم أو نعاقبهم، وهل هذا العقاب تأثير سلبي أو لا، هذا أيضا يلزم النظر فيه. من الأسباب التي دعت كعب بن مالك أو التي حملته على التخلف التسويف: سوف أفعل، سوف أجهز، أنا قادر على التجهيز، أنا قادر على اللحاق بهم. فالتسويف يعرقل عن الأعمال الصالحة، يعرقل عن الأعمال الصالحة. فلا تسوف، بل وكما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وكما قال أهل العلم في شأن في قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيجر العقاب بعضه بعضا، والمعصية تجر إلى معصية أخرى إذا لم تتقها. واستشهد لذلك بعضهم بقول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، فنيسر العسرى. في المقابل: أما من أعطى واتقى فالعطاء والتقوى تجر التصديق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فالتسويف شر في الأعمال الخيرة. تيسر لك سبيل الخير اسلكه وبادر به، قد يحال بينك وبين هذا السبيل مرة أخرى. في الحديث بطول محبة الصحابة لرسول الله ولزومهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمر بهجران الثلاثة قرروا كلهم هجران كعب بن مالك، حتى ابن عمه أبو قتادة يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، كعب يسلم عليه لا يرد عليه السلام، يقول هل حرك شفتيه برد السلام، ويصر أن يكلمه فيقول هل تعلم يا أبو قتادة، هو ابن عمه أبو قتادة سلمي وكعب بن مالك سلمي والأولاد عم، هل تعلم أني أحب الله ورسوله، فيقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. في شدة حب الصحابة لرسول الله محمد وشدة التزامهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الزوجة تقاطع زوجها في الفراش كما أمرت. أيضا التأسي بالصالحين، يعني كعب بن نظر قال هل ابتلي أحد بنحو الذي ابتليت به، يعني أنه تخلف من غير عذر وأخبر النبي بذلك، قالوا نعم ابتلي بذلك كعب هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال كعب فذكر لي رجلين صالحين لي فيهم أسوة، فإذا اشترك قوم في مصيبة فالمصائب تهون، الاشتراك في المصيبة تهونها. وقد تقدم التذكير بقول الخنساء لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وفي هذا الصدد كذلك، في هذا الصدد أرد حديث وليخرج قد شق علي تخريجه، أن النبي قال لفاطمة لما قارب الوفاة ونزل به المرض، يا فاطمة إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي الذي سيحل به هو الذي سيحل بالخلق كلهم، فالاشتراك في المصائب يهونها. فلما ذكروا لكعب بن مالك رجلين صالحين قال لي فيهما أسوة، مرارة وهلال صادقين، فتأسى بهما واستعان بالله. ففي هذا تقوية لموقفه حتى لا يؤنب نفسه. أيضا في القصة ما يفيد أن أهل الفضل قد يقعون في كبيرة من كبائر الذنوب، فالتخلف عن رسول الله وعدم النفير، والله يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم، تخلف كبيرا للآية الكريمة، وخاصة في غزوة كغزوة العسرة النبي شدد وحث على النفير أيما حث، وحذر من التخلف أيما تحذير. فالتخلف كبيرة، وخاصة قد قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ومع ذلك شخص فاضل ككعب بن مالك الذي حضر بيعة العقبة وشهد كل المغازي مع رسول الله باستثناء غزوة بدر يقع في هذا التخلف، ويقع فيه أيضا هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. فالشخص يخشى على نفسه دائما مهما بلغت درجة من الصلاح، يخشى على نفسه أن تزل قدمه. وفي الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فعلوا فاحشة فقد تصدر من التقي فاحشة. في استحباب سفر الخميس، في استحباب السفر يوم الخميس لمن تيسر له ذلك. في استحباب السجود الشكري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، على وجه الصرعة فيه استعمال المعاريض إذا دعت إلى ذلك حاجة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها. ففي الحديث الحرب خدعة. وكذلك فيه من الفوائد أن الأقران بعضهم قد يتكلم في بعض. فالنبي لما سأل عن كعب بن مالك قال قائل سلمي أيضا هو من أقربائه: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عاطفيه، ولكن ليست كل القرابات على شاكلة واحدة. فقام معاذ بن جبل وهو سلمي أيضا يقول: يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فالأقران قد يتكلم بعضهم في بعض. في الحديث الحكم على الناس بالظاهر، لأن النبي حكم على المنافقين بما ظهر من أمرهم وقبل اعتذارهم ووكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما في الحديث هجران أصحاب المعاصي، وأن الهجران قد يمتد إلى أكثر من 3 أيام. فعليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. في الحديث استحباب القيام للقادم، لأن طلحة بن عبيد الله قام يهرول قال كعب فصافحني وهنأني ولا أنسى ذلك لطلحة. وكان هذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه القيام للقادم إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، والمصافحة والتهنئة. وفيه سجود الشكر واستحبابه، لأن كعبا لما بشر بتوبة الله عليه خر لله ساجدا. هذا وبهذا القدر نستجئ، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وإلى جنازة ونرجع بعدها إن شاء الله. السلام.